وهو غايب يبقى بإحزان مين هو اللي يعينه على المصايب وهو غايب يبقى بحزان كم احنا بفقد اغلى الحبايب قلب ذايب حامل شجاعه كم احنا بفقد اغلى الحبايب قلب دايب حامل شجاعه من كثر البكي ظل جفن شايب كثر البكي ظل جفن شايب من النوايب مر لزمان من كثر البكي ظل جفن شايب من النوايب تمرن بيت شمبلية تبدي بم الزكية على هجم الأعادي ومنهم تلقى الأذية ورا الباب دفعوها قوة وطاحت دمية ورا الباب دفعوها قوة وطاحت دمية تمرن بيت شمبلية تبدي بم الزكية على هجم الأعادي على هجم الأعادي ومنهم تلقى الأذية ورا الباب دفعوها قوة وطاحت دمية ورا الباب ماتت فاطمة مكسورة ضلا كلها أوجاع كنز الأسرار ماتت فاطمة مكسورة ضلا كلها أوجاع كنز الأسرار في خدها أثر للطمى وعلى العين في خدها أثر للطمى وعلى العين ساعتي لبين ظهرت آثار هم نازف صدرها والدمى نهار هم نازف صدرها والدمى نهار من غريس بي والمسمار هم نازف صدرها والدمى نهار من غريس بي والمسمار يا مهدي وحيدر يطبروا بصلاته والله يغيدروا العدو جاه مسموم سافه بقساوه عسى يضربوا بقساوه عسى يضربوا يرحل حول اليتامى بالآه ويدعو ويرحل حول اليتامى بالآه ويدعو ويرحل حول اليتامى بالآه ويدعو والحسن مين وسفه يسموه يصعب اني وصفه والحسن مين وصفه يسموه يصعب اني وصفه والجبد يا ويلي بدماءه بطشتي قذفه والجبد يا ويلي بدماءه بطشتي قذفه والحسين بكربله ظل جسمه لا راس ينزف إحساس والحسين بكربله ظل جسمه لا راس ينزف إحساس مرتمي ظل كم جرح بوصدر ينداس صعب يا ناس مرتمي ظل كم جرح بوصدر ينداس صعب يا ناس زينب ظلت وانت مشي بهموم وحزن زينب ظلت وانت مشي بهموم وحزن وصفة مسودة المتن راحت سبية والصبر ياهم تحن عذبها وش قد الزمن والصبر ياهم تحن عذبها وش قد الزمن ماتت بضيم المحن معظم هدية ماتت بضيم المحن معظم هدية بيني مقتول وبيني مسموع هالغوالي تنضم بيني مقتول وبيني مسموع هالغوالي تنضم كم محب يا مهدي تفقده كم محب يا مهدي تفقده ياهو تحمل علم شنه حالك من يهدمون ربع قبور أدري مكسور شنه حالك من يهدمون ربع قبور أدري مكسور يا حسافك القبر بترابه منثور ما إلى نور يا حسافك القبر بترابه منثور ما إلى نور بس عليها يظل ترب لا بس عليها يظل ترب لا منا النار تقبب والله منظرها صعب عبوري لطياف لا علم بها يضل حقها لا علم بها يضل حقها دموعك لو تهل منها مقطوع الوصل راسك أظن شاب بيني مقتول وبيني مسموع هالغوالي تنضم كم محب يا مهدي تفقده ياهو تحمل على شنه حالك من يهدمون ربع قبور أدري مكسور يا حسافك القبر بتراب منثور ما إلى نور بس عليه يظل ترب بلا منارة قبب والله ما نظرها صعب قبوري لطياب لا علم بها يظل حق لا علم بها يظل حقها دموعك لو تهل منها مقطوع الوصل راسك أظن شاب حين انت تظهر تمحي الشار تحاسب الظالم حين انت تظهر تمحي الشار تحاسب الظالم مين اللي تعدى واللي تجرى في بني هاشم مين اللي تعدى واللي تجرى في بني هاشم تظهر وتاخذ بثارك إلك أمثال يا ابن الأحرار ما تخلي أبد ثار أهلك تظهر وتاخذ بثارك إلك أمثال يا ابن الأحرار ما تخلي أبد ثار أهلك حين لنا تظهر كلنا عسكر سمعا وطاعة حين لنا تظهر كلنا عسكر سمعا وطاعة ينضلك حين لنا تظهر كلنا عسكر سمعا وطاعة ينضلك نصار ما تباعي ما نباعي حتى لو ساعة كل قبر بيدك ترده من تشيدة بيه نلتم كلنا ونصلي خلفك جماعة كل قبر بيدك ترده من تشيدة بيه نلتم كلنا ونصلي خلفك جماعة كلنا ونصلي خلفك جماعة